الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. الغايب ملوش نايب. كل يا أولاد انتوا تعبانين كده ليه؟ كله كده، الله يرضى عليكم. يلا يلا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب كيف البيان. قال الشافعي: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. نعم، هذا أول مبحث يفتتحه الإمام الشافعي من مسائل الأصول في هذا الكتاب العظيم المفيد جدا في علم الأصول والحديث والفقه. فابتدأ رحمه الله بباب كيف البيان. والبيان عند الأصوليين باب عظيم جدا في علم الأصول، وتارة يعبرون عنه بتعبير الشافعي أنواع البيان، وتارة يعبرون عنه بدلالات الأدلة دلالاتها وصيغها، وكيف يأتي البيان في صيغ النصوص الشرعية. وأشار الإمام الشافعي إلى أمر لا يستغني عنه طالب العلم، ألا وهو قوله: وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض. وهذه عند الأصوليين مراتب البيان. أولا، تكلم الشافعي عن أنواع البيان، ثم أشار في البداية إلى أن البيان عن الله ورسوله له مراتب، بعضها أبين من بعض. لماذا؟ لأن تلك البيانات أو ذاك البيان له مراتب، فإذا تعارضت قدم الأقوى على ما دونه. مثاله: قلنا سابقا عندما شرحت رسالة أصول الفقه لابن سعدي، رسالة لطيفة في أصول الفقه، قلت إن صيغ البيان على مراتب، أقواها النص الصريح، ويليه الظاهر، ويليه المحتمل، ويليه المجمل. هذه أربع مراتب: نص صريح، نص ظاهر، نص محتمل، نص مجمل. فالصريح بيان، والظاهر بيان، ولكن بيان النص الصريح أقوى من النص الظاهر. لماذا؟ قلنا لأن النص الصريح حده هو نعم. هاتوا ما عندكم، يعني أحسنت المعنى وأسأت التعبير. قلنا النص الصريح هو النص الدال على معنى واحد بين جلي لا يحتمل اللفظ غيره، فهذا يسمى ماذا؟ صريح، فإنه لا يحتمل إلا معنى واحدا جليا بينا لا يحتمل غيره، هذا النص الصريح. دونه في الدلالة النص الظاهر، وهو نعم ماذا عندكم؟ النص الظاهر ما هو؟ أحسنت. النص الظاهر هو ما احتمل دلالتين أحدهما أرجح من الأخرى فسمي ظاهرا ولم يسمى صريحا. فلماذا سميناه ظاهرا ولما لم نسميه صريحا؟ الجواب سميناه ظاهرا لأن المتبادر من اللفظ هو معنى ظاهر لدى السامع، بينما المعنى الأبعد قد يكون مرادا ولكنه في المرتبة الثانية. ضربت مثالا على الظاهر، حديث البخاري. نعم أطول كن يدا أسرع كن لحاقا بي، أخرجه البخاري ومسلم. أطول كن يدا أسرع كن لحاقا بي. عندما أقول لك يدك طويلة ما هو المعنى الظاهر الذي تفهمه؟ ماذا؟ أن يدك طويلة، جارحة يدك طويلة. طيب ألا يمكن أن يكون قصدي يدك طويلة يعني بالسبقة؟ الجواب نعم، لكن ما هو الظاهر؟ طول اليد الجارحة. إذن هذا اللفظ يدك طويلة صريح أم ظاهر؟ ظاهر. لماذا؟ لأنه احتمل معنيين أحدهما أقرب وأظهر من الآخر. طيب فإذا قلت لك يدك طويلة وأنت رجل بخيل، هل بقي هنا الاحتمال الآخر؟ الاحتمال الآخر؟ الجواب لا، فإن قولك وأنت رجل بخيل معناها أنك تقصد إيه؟ اليد طول الذراع. قالت أمنا فكنا نذرع أيدينا بالقصبة، يعني جابوا عصا وأصبحنا يقصن أيديهن بإيه؟ بطول العصا، ليعلمنا أيتهن ستموت أولا. فماتت أقصرهن يدا، قالت فعلمنا أنما قصد طول اليد بالإيه؟ بالصدقة، لأنه لم يمكن أن يحمل على المعنى الظاهر فعدل إلى المعنى الأبعد. إذن دلالات النصوص ودلالات البيان أقواها الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا بينا جليا. الثاني الظاهر لأنه يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. الثالث المحتمل وهو ما احتملت دلالته معنيين متساويين في الدلالة، فيسمى محتملا، لأنه احتمل معنيين كل واحد مساو للآخر. مثل الإمام الشافعي على المحتمل وسيأتي. فالمقصود ما الذي يستفيده طالب العلم من مراتب البيان؟ الجواب أن الاستفادة هنا غاية في الأهمية، لأن تلك الدلالات في البيان يقدم ويقضي الأقوى على ما هو دونه، فإذا تعارض في الظاهر ظاهر وصريح يقضي الصريح على الظاهر، وإذا تعارض ظاهر ومحتمل يقضي الظاهر على المحتمل. إذن فالإمام الشافعي يبين مراتب البيان، ثم بدأ يعددها مرتبة مرتبة. بده سيبدأ بأعلى المراتب، ما هو؟ الصريح الذي يدل على معنى ظاهر جلي لا يحتمل غيره. وهذه المراتب إنما عرفنا دلالاتها بلغة العرب ولسان العرب، ولذلك في هذه المقدمة على وجازتها بين الشافعي قواعد، منها أن علم الأصول مستقى من الأدلة الشرعية بحسب وضع لسان العرب، فلا بد إذا أردت أن تفهم كلام القرآن والسنة أن ترجع إلى لسان العرب، لأن القرآن نزل بلسان العرب، فإذا جهلت لسان العرب بديهي جهلت الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة إنما هما بلسان العرب بلغة العرب. ثم تعرض رحمه الله لمراتب البيان ورتبها ترتيبا جيدا يدل على تمكن هذا الإمام من هذا العلم. قال رحمه الله، نعم، قال رحمه الله تعالى فجماع، قال رحمه الله تعالى فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه، فمنها ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونصب الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا. هذا أعلى المراتب، وهو النص الصريح، وهو الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره، وهو مطابق له لا يحتاج إلى بيان آخر. مثل الإمام الشافعي قال مثل جمل فرائضه، أي أن الله فرض صلاة وزكاة وحجا وصوما، فنصوص القرآن صريحة في أن الله فرض عليهم الصلاة، وأن الله فرض عليهم الزكاة، وأن الله فرض عليهم الحج، وأن الله فرض عليهم الصوم، فإذا أنت تتبعت تلك الألفاظ وجدتها صريحة الدلالة إما في القرآن وإما في السنة. ففي الصوم يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وفي الحج قال ولله على الناس حج البيت، كذلك ما نص على تحريمه من الفواحش قال الشافعي: ونص الزنا والخمر، فقد نص على تحريم الزنا وعلى تحريم الخمر نصا صريحا لا يحتاج إلى بيان من غيره. وما نص عليه من أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وما بين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا. أقول: وهذه أعلى مراتب، أعلى مراتب البيان. أعلى مراتب البيان هو النص الصريح، وهو كما سبق أن بينت كل نص دل على معنى لم يحتمل غيره ولم يحتج إلى بيان زائد عن النص، هذا هو النص الصريح. ولذلك لما يقول: حرمت عليكم أمهاتكم، هذا نص صريح لا يحتاج إلى بيان زائد، فإن قوله حرمت عليكم أمهاتكم دليل صريح على تحريم نكاح الأم. إذن فالنص الصريح هو المعول عليه، فإذا جاء نص ظاهر يعارض نصا صريحا وجب أن يحمل الظاهر على الصريح، ويكون الصريح مبينا لما احتمله الظاهر، وإذا جاء نص محتمل فإنه يقدم عليه النص الصريح. هذه أولى مراتب البيان وأعلاها وأقواها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه، مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. نعم، هذا القسم الثاني من البيان، وهو صريح من جهة ومجمل من جهة أخرى. قال الشافعي: ما أحكم فرضه بكتابه، ثم بين كالصلاة والزكاة فأحكم فرضها، فنصوص القرآن على فرضية الصلاة والزكاة والأمر بهما، ثم بيان عقوبة من ترك ما افترض الله عليه، والذين يكنزون الذهب والفضة الآية فأوعدهم بالعذاب الأليم، فكل ذلك من النصوص الصريحة الدالة على فرض الصلاة والزكاة. إذن فهي باعتبار حكمها من الوجوب والعدم الدلالة فيها دلالة صريحة. فإذا نظرت إلى الكيفية، كيف أصلي وكيف أحج وكيف أزكي، هل بين القرآن ذلك؟ الجواب لا. وعندئذ نقول: وهذه وإن كانت محكمة مبينة من جهة فرضيتها، إلا أنها مجملة من جهة كيفيتها، فأرجع الله عز وجل بيان الكيفية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فقد يكون النص جامعا بين الوصفين، يكون صريحا باعتبار نعم أكملوه ومجملا باعتبار. إذن الشافعي قسم البيان إلى قسمين إلى الآن. القسم الأول القسم الصريح الذي لا يحتاج إلى بيان زائد. القسم الثاني صريح باعتبار مجمل باعتبار، صريح باعتبار كونه مفروضا، مجمل باعتبار كيفيته. لو لم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم الزكاة مفصلا فنقطع أن القرآن يدل على فرضية الزكاة، لأن الله رتب على ذلك النار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الكيفية. إذا من البيان ومن النصوص ما يكون صريحا باعتبار ومجملا باعتبار. وعندما نقول أن الصلاة والزكاة مجملة باعتبار الكيفية فالمراد من هذا أننا لولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحج لما عرفنا الحج ولما عرفنا تفاصيله. إذن فالحاصل من كلام الشافعي أن من البيان ما يكون صريحا من كل وجه، ثم ما يكون صريحا من وجه، مجملا من وجه. فإن قلت فما هو المجمل؟ فالجواب أن المجمل عند الأصوليين هو كل لفظ لم يتبن معناه على وجه التفصيل للمكلف، فلما غاب معناه صار مجملا، لم يستبن للمكلف ما أريد منه من هذا الإجمال. إذن صار عندنا الآن دلالات، أولها اللفظ الصريح وهو ما دل على معنى صريح لا يحتمل غيره، دونه أي أقل منه في القوة الظاهر، وهو ما احتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر. الثالث المحتمل وحده عند الأصوليين ما احتمل معنيين متساويين. الرابع المجمل وهو كل لفظ لم يستبن للمكلف المعنى المراد منه فصار مجملا. عندئذ كيف نفهم المجمل؟ لا بد له من بيان أقوى. ما هو البيان الأقوى من المجمل؟ هاتوا نوعه. ما هو البيان الأقوى من المجمل حتى نفهم المجمل؟ اضربوه اضربوه. تريد تفهم المجمل بمحتمل؟ يعني أنا الآن أتيتك بلفظ محتمل فسرت لك المجمل، فبماذا تتعبد الله وقد احتمل اللفظ عندك وجهين؟ هل فهمت خطأك؟ يود قل آه أو لا. جيد صحح. كيف يفهم المجمل؟ الطاهر. طيب اخرج لسانك، فين والضربة مخارج الحروف؟ ها يفهم المجمل بالظاهر، وأقوى من الظاهر يا ولا، ما تكتبش افهم، وأقوى من الظاهر. سيبوه الصريح ايدك. واد العبيط يقول لك يفهم المجمل بالمحتمل، يعني طلعت من حفرة وقعت في حفرة. هل فهم؟ جيد. محتمل وإن كان أقوى من المجمل، لكن ما زلت في حيرة، لم تستطع أن تتعبد ربك بأمر محتمل. فهمت؟ عرض عليها بالنواجذ. إذن لما عرفت أنت الآن مراتب البيان فهمت فائدتها، فإذا جاءك النص المجمل احتجت إلى أحد نوعين من البيان لتصرف الإجمال، إما صريح وإما ظاهر. فإذا جاء النص الصريح أزال الإجمال، وإذا جاء النص الظاهر أزال الإجمال. فإن وقعت بين مجمل ومحتمل وقعت في حيرة. لماذا؟ لأن النص المحتمل لا يدفع الإجمال من كل وجه. طيب، فهمتم الآن الصريح والظاهر، فرقوا لي الآن بين المجمل والمحتمل، وأيهما أقوى ولما؟ تفضل. إذن أي الدلالتين، أي البيانين أقوى، المجمل أم المحتمل؟ المحتمل. لماذا؟ ممكن يكون أكثر من معنيين. على كل حال حسبك أنك فاهم للمعنى بإجمال. المجمل هو ما غاب عنك معناه فصار مجملا، فأنت لا تدري ماذا أريد منك به. والمحتمل ما ظهر لك له عدة معان لم يستبن لك أيها المراد أو أيها المراد. إذن فالمحتمل يدلك على معان تدركها وتعلمها من النص، ولكنك تعجز أن ترجح بعضها على بعض لأنها متساوية في قوة الاحتمال. بينما المجمل غابت عنك أصلا أو غاب عنك أصلا معناه، فصار المحتمل أقوى لأن له معنى، ولكنه شارك المجمل في ماذا؟ في عدم تعيين المعنى المراد، فالمحتمل أقوى. إذن ولذلك يقول علماء الأصول ويقول الفقهاء إذا تطرأ الاحتمال بطل الاستدلال. يعني إذا أنت تستدل بحديث أو بآية على حكم وكان لفظك أو لفظ النص يحتمل معنى ما قلت ومعنى ما قال خصم ومعنى ما قال خصمك لغة يحتمل الوجهين، النص يحتمل الوجهين، لم يجد لك أن تستدل به مع كونه محتملا، بل إن قيام الاحتمال يسقط الاستدلال. لماذا؟ لأنه قد يكون المقصود الاحتمال الآخر. طيب فرقوا لي ما الفرق بين المحتمل وبين الظاهر؟ فالظاهر يحتمل أكثر من معنى، والمحتمل يحتمل أكثر من معنى. فما الفرق بين الظاهر والمحتمل؟ نعم أحسنت. بينما المحتمل يحتمل معنيين أو أكثر في مرتبة واحدة. طيب، إذن قد يكون البيان نصا صريحا، وقد يكون صريحا من وجه، مجملا من وجه، كفرض الصلاة والصوم فإنه محكم صريح في كونه فرضا، ولكنه مجمل من جهة الكيفية. نعم، أعد قول الشافعي رحمه الله ومنه ما أحكم فرضه. قال رحمه الله تعالى: ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه، مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتاب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل. نعم، هذا من أنواع البيان، وهو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء من قبل نفسه دون أن يكون لبيانه فيما بين نص في القرآن. وقد ضربت أمثلة على هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة بين المرأة وعمته، والمرأة وخالته، مع أننا لو خلينا إلى القرآن فحسب لأجزنا الجمع بينهما، فإن الله بعد أن عدد المحارم ولم يذكر فيهن الجمع بين الخالة وابنة أختها قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فلو أننا خلينا للقرآن لكنا قد أجزنا للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فإن قلت: فمن أين تأخذ هذا من كتاب الله؟ فالجواب أن الله قال: حرمت عليكم أمهاتكم، فبعد أن عدد المحارم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ولكن لما جاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا للقرآن ومفسرا لمراد الله. إذن عندما يقول سفيه: لا نقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان منصوصا أصله في القرآن، نقول له: أنت لم تعمل بالقرآن، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك قد يقال: لو خلينا للقرآن لما حرمنا من الأطعمة إلا ما نص عليه، قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فحصر المحرم من الأطعمة وبين أنه لا يجد محرما غيرها، قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا وعدده. ونحن اليوم نحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لبيان وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو خلينا إلى القرآن لأحللنا أو لحرمنا كل ميتة، فإن الله نص على تحريم الميتة ولم يخص ميتة الجراد، فلو خلينا إلى القرآن لحرمنا أكل الجراد لأنه ميتة، وقد أحل النبي صلى الله عليه وسلم ميتة الجراد. كذلك من الآن السمك. طيب لماذا ما قلت أنا السمك؟ لا تعلم، لأن الله يقول وأحل لكم صيد أحل لكم صيد البحر وطعامه، فأدخله العلماء في الميتة. فلو قلت أن القرآن حرم ميتة السمك يعترض عليك بهذه الآية. شفت فايدة الفقه؟ لكن الجراد مش هيقدروا يمسكوا عليه، الجراد ما فيش، القرآن ما استثناش الجراد. فهمت عظيم؟ ماشي. إذن من رد بيان السنة هدم أصل دينه. وتقول له الآن أنت تصلي الظهر أربعا، لما أنت تزكي، أنت تحج، تطوف، تقف بعرفة، وتدعي أن هذا ركن، وتطوف سبعا، وقد أمرك الله بمطلق الطواف، فلو طفت طوفة واحدا تحقق قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا فالمقصود أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين، أن يبين معنى في كتاب الله أو أن ينشئ أمرا من قبل نفسه ليس في كتاب الله. وعندما نقول ليس في كتاب الله أي ليس هذا الحكم على وجه الخصوص في القرآن، وإن كانت طاعة الرسول في الجملة أمر الله بها. ولذلك أخذ بعض العلماء فهما من قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا، قال بعض أهل العلم إنما كرر لفظ الطاعة لله وللرسول لأن للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينشئ أحكاما من قبل نفسه عليه الصلاة والسلام بوحي الله عز وجل له، إما وحي منطوق وإما بتوفيق. أما أولو الأمر فليس لهم إلا أن يأخذوا من الله ورسوله، فلذلك لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وكرر الطاعة لله وللرسول، وعطف طاعة ولاة الأمر على طاعة الله والرسول، ولم يفردهم بطاعة مخصوصة. طبعا مسألة القرآنيين والرد على القرآنيين سبق الكلام فيها كثيرا. نعم. إذن هذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص حكم من كتاب الله عز وجل على بيان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليه، فإنه يقول تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وقال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا البيان الخامس من أنواع البيانات، وهو بيان الاجتهاد. ما معنى ذلك؟ يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالاستنباط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستنباط هو الاستدلال وهو الاجتهاد. وقد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والاجتهاد عند الأصوليين هو بذل الوسع في الوصول إلى حكم شرعي بحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. هذا معنى الاجتهاد عند الأصوليين، بذل الوسع في الوصول إلى حكم شرعي حسب ما تقتضي الأدلة الشرعية. فهو يستنبط، يجتهد. والاجتهاد نوعان بينهما الإمام الشافعي فيما سيأتي: اجتهاد في تنزيل النص الصريح على أجزائه أو على الحال المقصود، واجتهاد في فهم النص. الاجتهاد اجتهادان: اجتهاد في تطبيق وتنزيل النص على الحالة المقصودة، واجتهاد في فهم النص. ما المراد منه؟ فالأول باب المجتهد قاصر على تنزيل المعنى على الحال، والاجتهاد في فهم النص باب المجتهد على أن يستنبط المعنى الذي أريد من النص. فصار الاجتهاد على ضربين: اجتهاد في تنزيل النص، واجتهاد في فهم النص. عندما يقول الله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ما الذي تفهم؟ أنه يجب أن يكون الشاهد عدل. هل هذا النص يحتاج إلى بيان أم هو بين؟ بين. عدل أي قائم بأمر الله. عندئذ ما عليك عندما تبحث عن شاهد إلا أن تنزل معنى العدالة على هذا الرجل، أهو عدل أم لا؟ فهل اجتهدت في فهم النص أم في التنزيل؟ الجواب: اجتهدت في تنزيل النص، من يستحق أن يكون عدلا ومن لا. فقد تجتهد فتنزل النص على هذا فتقول هو عدل فتكون مخطئا ويكون ليس بعدل، ولكنك حكمت بما ظهر لك. والاجتهاد من النوع الثاني هو قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر، جاء نص عن الله ورسوله من الأمن أو الخوف، أمر نص يتعلق بأمن أو خوف أو حادثة، ثم يريد هو أن يفهم ماذا يريد الله ورسوله، فأمره أن يستنبط في فهم النص الذي يناسب هذا الأمر الذي حصل. إذن فالاجتهاد اجتهادان: اجتهاد في تنزيل النص، واجتهاد في فهم النص. فلماذا سمى الشافعي أن هذا من أنواع البيان، مع أنه في الحقيقة يرجع إلى المكلف هو الذي يجتهد، فلماذا سماه الشافعي بيانا؟ الجواب: لأن الله بين أن لك أن تجتهد في فهم النص أو في إيقاع النص، فصار مباحا لك الاجتهاد ببيان ونص الله عز وجل. ضرب الشافعي مثالا على الاجتهاد في تنزيل النص وليس في فهم النص، فضرب مثالا قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: توجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام وقال لنبيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. قال رحمه الله: فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول التي ركب فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادها والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره. فقال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال رحمه الله: فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا فيها أرواح معروفة الأسماء وإن كانت مختلفة المهاب، وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك. ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفت، فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين أمره جل ثناؤه، ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن يصلوا حيث شاءوا. وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد، ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق. فأمرهم أن يشهدوا ذوي عدل والعدل أن يعمل بطاعة الله، فكان لهم السبيل إلى علم العدل والذي يخالفه. وقد وضع هذا في موضعه، وقد وضعت جملا منه رجوت أن تدل على ما وراءها مما في مثل معناها. فذكر الإمام الشافعي رحمه الله هنا ما يتعلق بالبيان الخامس، وهو الاجتهاد إما في تنزيل النص وإما في فهم المراد منه. فذكر رحمه الله ثلاثة أمثلة. ذكر المثال الأول وهو التوجه إلى القبلة إذا لم يستبن لك عينها، وذكر المثال الثاني وهو شهادة العدل وأنك تشهد عدلا، وذكر المثال الثالث وهو ما يتعلق بجزاء الصيد، وأبين لكم كل واحدة. أما الأولى فإن العلماء متفقون على أن المكلف إذا كان في المسجد الحرام والكعبة بين عينيه يتمكن أن يراها، فإن الواجب أن يستقبل عين الكعبة لا أن يستقبل الجهة فحسب، لا بد أن يتثبت أنه في مقامه قد استقبل عين الكعبة، استقبل حدود أركان الكعبة الأربعة من أي جهة كانت، فلا بد أن يتيقن من استقبال العين، حيث لو مد خيط منه لوصل إلى الكعبة. هذا عند العلماء ما يسمونه باستقبال عين الكعبة. قال الفقهاء: فكل من كان معاينا للكعبة يستطيع رؤيتها، لا يكفيه الجهة، بل لا بد من أن يصيب عين الكعبة، حيث لو أننا مددنا خيطا منه إلى قبلته لوصل إلى الكعبة. وأما من غاب عن الكعبة من أهل مكة أو من غير أهل مكة، ممن ليس هو في الحرم، فعندئذ لا يستطيع أن يتيقن أنه مستقبل لعين الكعبة، لأنه قد يصيب وقد لا يصيب عينه. فإننا لو مددنا خيطا من ذاك المصلي في العوالي، ومددنا خيطا من بيته إلى الكعبة إلى الجهة، فلا نستطيع أن نقطع بأنه سيصل إلى الكعبة، لا سيما كلما بعدت البلاد. فعندئذ كلف من نأى من بعد عن الكعبة، كلف بالجهة ولم يكلف بالعين. فحسبك وأنت في مصر الآن إذا صليت، أين مكة من مصر؟ المصريون إذا جعلتم قبلة المصريين ما بين المشرق والجنوب، فإذا جعلت الشرق أمامك وانحرفت إلى يمينك، هذه قبلة المصريين ما بين المشرق والجنوب. يعني الآن خلينا نأخذ مثال عملي، الآن جهة المشرق هذه، هذا الشرق وهذا الغرب والشمال والجنوب، فأنت حيث كنت في مصر تستقبل الشرق، تجعل الشمس أمامك، ثم تنحني إلى الجنوب هكذا. هذه الزاوية ما بين المشرق إلى الجنوب قبلة المصريين، بغض النظر عن مستوى الانحناء، ما لم تستقبل الجنوب محضا، وما لم تستقبل الشرق محضا، فإن درت بين الشرق والجنوب ما لم تكن مشرقا وما لم تستقبل الجنوب، فأنت على قبلة المصريين. يعني هكذا لو أنا انحرفت الآن هكذا، صح، هكذا هكذا هكذا هكذا، ما لم أصر مشرقا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. لأنك هناك في المدينة إذا جعلت المشرق عن يسارك، جعلت قبر النبي الذي هو في جهة الشرق، إذا كنت في المدينة فجعلت المشرق عن يسارك وجعلت الغرب عن يمينك، فهذه قبلة المدنيين. فإذا صليت في أي انحراف ما بين المشرق والمغرب فأنت قد أخذت القبلة، ما لم تستقبل المشرق محضا وما لم تستقبل المغرب. ولذلك النبي قال: لا تستقبلوا القبلة ببغل أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. لأنك إذا استقبلت الشرق محضا في المدينة أو استقبلت الغرب محضا في المدينة، فقد خرجت عن استقبال القبلة. فكان في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب، مع قوله شرقوا أو غربوا أو غربوا، الدلالة البينة على سعة اتجاه القبلة، فليرح أنفسهم أصحاب البوصل. يريح أنفسه ويروحنا، مش كل يوم يعملوا خناقة في المسجد، القبلة منحرفة بقيد أنملة. هذا غلط يا جماعة، أمر وسعه الله فلم تضيقوه؟ لأننا لم نؤمر إذ بعدنا أن نستقبل العين إذ كان محالا، وإنما أمرنا بماذا؟ أن نستقبل الشطر. فأنت الآن مستقبل للشطر. إذن فللمصريين من السعة كما للمدنيين. إذا كان ما بين المشرق والمغرب قبلة للمدنيين، فما بين المشرق والجنوب قبلة المصريين. إذا ما تتعبوش البنا ولا وزارة الأوقاف تعمل لنا مشاكل، ولا أنصار السنة ولا الجمعية الشرعية، كل ما نيجي ننشئ مسجد يجيبوا المهندسين والبوصلة. نحن في غنى عن هذا، لأننا أمرنا أن نستقبل الشطرة ولم نؤمر أن نستقبل العين. فعندما أمر الله باستقبال شطر القبلة، شطر المسجد الحرام، إنما أمرنا أن نتجه إلى الجهة. وقد تصيب العين، أي عين القبلة، وقد لا تصيب. فلست على يقين أنت لو مددت حبلك من أمامك إلى جهة قبلتك يصل إلى الكعبة، تجزم بهذا؟ هذا ضرب من الخيال. إنما حسبك أنك أمرت بماذا؟ بالشطر. لكن الشطر لا بد أن تجتهد فيه. فلو أنك جعلت مكة في ظهرك واستقبلت شطر ضد مكة، فأنت على يقين أنك لن تصيب مكة فضلا أن تصيب الكعبة. إنما بابك أن تجتهد، ما هي جهة مكة، ما هي شطر مكة. فجهة السعودية مثلا معروف عند المصريين أنها الجهة التي تكون في شرق جنوب، بين الشرق والجنوب، دي جهة السعودية بالنسبة للمصريين. فالاجتهاد هنا في فهم النص أم في تنزيل النص. ماذا عندكم؟ استقبال القبلة من باب الاجتهاد في فهم النص، أي أن معناه ليس بظاهر، أم أن الاجتهاد في تنزيله؟ الجواب في التنزيل، لأننا نعلم أن المراد من قوله شطر المسجد أي جهة المسجد. فالاجتهاد ليس في الفهم هنا، الاجتهاد في ماذا؟ في تنزيل النص. طيب، وذكر الشافعي وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإذا أردت أن تتزوج لابد أن تشهد عدلا، والعدل هو من يأتي بالفرائض ويجتنب المحرم. هذا الاجتهاد لكي أعلم أن فلانا عدل، هل هو اجتهاد في فهم النص أو اجتهاد في التنزيل؟ الجواب اجتهاد في التنزيل، لأنه معروف العدل الصالح. لكن أنا أجتهد هل هذا الرجل عدل أم لا. طيب، لماذا سميناه اجتهادا؟ لماذا سميناه اجتهادا؟ أحسنت. مين الواد الخايف؟ مين اللي خايف؟ أنت؟ أيوة، صوتك يدل على خوفك. قد يخطئ، قال لك إذا طلعت صح هيمشيها، طلعت غلط مش هيفضحني. يا أخي قل. أذكر لكم قصة حصلت بيني وبين شيخنا الألباني، ولست من طلاب الشيخ، ليتني كنت. كنا في اجتماع في مجلس علمي ذات مرة مع الشيخ في الشارقة في بيت زوج ابنة أخي الألباني في الشارقة. فذهبنا بعد صلاة المغرب أو العشاء، ومعنا بعض الطلبة من طلبة العلم، وسألت الشيخ مسائل. فمن تلك المسائل قلت: يا شيخ، كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة أم صلحا؟ الفقهاء اختلفوا، بعضهم قال دخل مكة عنوة، وبعضهم قال دخل مكة صلحا، قولان. فقال الشيخ: وما الذي ترجح عندك؟ فضحكت، قلت: يا شيخ يعني نسأل نستفيد. قال: أم أنكم هكذا تقرؤون الحديث ولا تفهمون؟ فالكلمة إيه؟ أغضبتني. قلت: لا والله يا شيخ، الحديث في صحيح مسلم، النبي قال: احصدوهم حصبا، وضرب بإحدى كفيه على الأخرى، وهذا يدل على أنه دخلها عروة. قال: طب وماذا تريد ما دام معك الحديث؟ قلت: عايز أعرف رأيك. قال: إذا كان معك الحديث ما يضرك؟ قال الألباني ولا عنه ما قال. الله أكبر، الله أكبر، صدق الرجل، صدق الرجل. قال: ما يضرك إذا معك الحديث. طيب، إذن فعندما أقول اجتهاد، لماذا؟ لأنك قد تصيب وقد تخطئ، قد تصيب في الفهم وقد تخطئ، وقد تصيب في التنزيل وقد تخطئ. مثلوا، كيف يحصل الخطأ في العدل؟ كيف يحصل الخطأ في تنزيل النص بأنه هذا الرجل عدل؟ كيف يحصل الخطأ؟ رجل يصلي أمامك ويؤدي الفرائض، ثم في السر يعصي الله، هو في الحقيقة ليس بعدل، ولكنك اجتهدت، ما الذي ظهر لك؟ أنه عدل. كذلك استقبال القبلة، أنت لست على يقين أنك مستقبلا للعين، ولكنك مجتهد، فسمي اجتهادا لأنه اشتمل صوابا وخطأ، سواء في الفهم أو في التنزيل. فذكر الإمام الشافعي مثالين: استقبال القبلة في الاجتهاد، والعدالة في الشهود. ثم ذكر مثالا آخر من نوع آخر لينبه الشافعي على تنوع الاجتهاد، فذكر مسألة جزاء الصيد. ايه معنى جزاء الصيد؟ يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فاذا احرمت حرم عليك صيد البر. قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ما دمت محرم يحرم عليه صيد البر. طيب، فإن صدت متعمدا وجب عليك المثل. المثل إما أن يكون مثلا حقيقيا، وإما أن يكون مثلا اعتباريا. كيف يعني؟ يعني أنت قتلت كذا وله مثل حقيقي، فلا بد أن تهدي مثل حقيقي تكفر عن اعتدائك على الصيد، أو أنك ترى أقرب الحيوانات شبها بما قتلت، فإما أن يكون مثلا حقيقيا، وإما أن يكون مثلا أي أشبه بالمقتول. قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل، يحكم به ذوى عدل منكم. فلا بد من عدلين يقولان بأن هذا الحيوان يماثل الحيوان الذي أنت صدته وأنت محرم. الآن أنا أسألكم: هل هذا الاجتهاد كالاجتهاد في تنزيل الشطر والعدالة أم يختلف؟ احترتم؟ مثله. يعني لما أنا أقول لك شطر المسجد الحرام ماذا تقول؟ تقول هذا. لما أقول لك فلان عدل ماذا تقول؟ عدل. لما أقول لك ما الذي يعادل هذه البهيمة؟ طيب، هذا النظر هل له معنى ثابت أم أنه اجتهادي قد تخالف فيه؟ طب والشطر تخالف فيه؟ الشطر تخالف فيه؟ لما نقول جهة الكعبة هنا الشطر يخالفك غيرك؟ طيب العدل يخالفك غيرك؟ رجل يؤدي الفرائض ويجتنب الحرام يخالفك غيرك؟ الشطر يخالفك غيرك؟ لماذا؟ لأن المعنى معروف. بينما المثلية في النعم لم يحددها الشرع، فلذلك في المثلية قال يحكم به ذوى اثنين، لم يكتفي بواحد، لأن المعنى في التنزيل قد يختلف في الفهم في تقدير أن هذا يساوي ذاك أو لا يساوي، بينما الشطر لا تنازع فيه والعدالة لا تنازع فيها، ولذلك اشترط قال ماذا؟ يحكم به ذوى عدل. فهمت قصدي؟ فلم يكتفي بإيه؟ بعدل واحد. إذن عندما الله يقول مثل، هل نص ما هو الذي يكون مثل؟ الجواب لا، فوكل إليك ماذا؟ فهم المثلية، بينما الشطر حدد لك أنك تستقبل الشطر. واضح الفرق؟ إذن ففي تحديد المثلية في قتل المحرم من الاجتهاد أمر زائد على المعنى فقط، بل المثلية قد تتجاذبها الأنظار، بينما الشطر والعدالة أمرهما واحد لا يختلف فيه ما دام أدى الفرائض وترك الحرام، وما دام أنه استقبل ستر القبلة حصل. بينما عندما تقول أن هذه البهيمة تعادل تلك، هذا الذي يحصل فيه النزاع، ولذا اختلفوا في كثير من هذه الحيوانات هل تعادل أم لا تعادل، وهذه مسألة معروفة عند الفقهاء وهي جزاء الصيد. فكأن الشافعية يشير إلى بابين من الاجتهاد، الباب الأول وهو الباب المنضبط في المعنى وإنما اجتهادك في التنزيل، الباب الثاني هو معنى مطلق مجمل قد ينازع في المثلية، فلذا ذكر شهادة عدلين. ثم بين الشافعي أن الدلالة لا تخرج عن هذا، أن تتمسك بالكتاب والسنة أو باجتهاد على الكتاب والسنة، فقال وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا. إذن انحصر البيان إما عن الله وإما عن الرسول، وإما أن تجتهد في فهم ما جاء عن الله والرسول، إلا الرسول فقط استثناء، ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال، أي ليس لأحد أن يقول في أمر الدين إلا أن يستدل على قوله بحجة من الكتاب والسنة. فلماذا استثنى الرسول؟ الجواب لماذا؟ لأن الرسول له حق، ماذا؟ له حق أن يحكم وأن يبين ما ليس في القرآن، فلذلك استثناه الشافعي. قال وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال، ثم قال ولا يقول بما استحسن. بدأ يهدم أصل أهل الرأي وهي قاعدة الاستحسان عند أهل الرأي، إذ جعل الأحناف وجماعة من العلماء جعلوا من القواعد على مسائل الدين مسألة الاستحسان، وبابها عند من يقول بها من الأصوليين هو ترك الدليل المخصوص لمعنى يقع في نفس المجتهد. هذا من ضمن الأقوال. الشافعي قال والاستحسان كله باطل. لماذا؟ لأن الاستحسان قائم على غير دليل. قال ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق، ما عنده دليل، وإنما نفسه كمجتهد استحسن هذه المسألة حتى وإن خالفت الأدلة لمعنى عام قام في النفس. وعندئذ إذا خالفك غيرك في الاستحسان فاستحسن ما استقبحت، أو استحسنت ما استقبح غيرك، نرجع إلى ما ضاعت المسائل. فلذلك يشير الشافعي إلى رد قاعدة الاستحسان. قال الشافعي فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام وقال لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وذكر الآية والآية التي بعدها. قال الشافعي فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد، أقول في استقبال الشطر للعين، مما فرغ عليهم منه بالعقول التي ركب فيهم المميزة بين الأشياء وأضبى بها والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام، لأنهم لا يستطيعوا أن يستقبلوا عينه الذي أمرهم بالتوجه شطره. فما هي العلامات التي تدل على الجهاد؟ قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فذكر أنهم يستدلون بالنجوم على الجهاد. لذلك لما فيستدلون بالنجوم على الجهاد، ليس النجوم فحسب التي تدل على الجهاد، وعلامات أخرى. قال الشافعي فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا، فالجبال لا سيما الجبال المرتفعة كانوا يعرفون منها الجهات بارتفاع الجبل، أن هذا الجبل في جهة الشرق فيستدلون بالجبال على الشطر. قال وليلا ونهارا، لأن الليل إذا اتضح ظهرت لهم معالم الجهات فيستدلون بما ظهر لهم بالنهار على الشطر في الليل، وبما ظهر لهم من العلامات بالليل بالنجوم على الشطر. القصد أن الله لما أمرهم أن يتجهوا إلى الشطر دلهم على علامات يستعملونها ليعرفوا الشطر، إما بالنجوم وإما بالجبال وإما بالليل وإما بالنهار، كل هذه تدل على معرفة الشطر. وقال فيها أرواح معروفة الأسماء، أي أن الرياح كانت العرب تعرفها، ريح الجنوب وريح الشمال لأنها مقبلة من جهة الشمال، وريح الجنوب لأنها مقبلة من جهة الجنوب، فيستدلون على معرفة الجهات بأن هذه الريح مقبلة من الشمال، فيعرفون بإقبال الريح انه هذه جهة الشمال وهذه جهة الجنوب. قال وان كانت مختلفة المهاب، مختلفة المهاب ولكنها تعرف هذه ريح كذا وريح كذا، وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك، فيستدلون بها على معرفة الشطر. ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه بالعلامات مما وصفت. جت العلامات لبيان كلام الشيخ. قال ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفت، فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين أمره جل ثناؤه، ما داموا أنهم راعوا الشطر حسب ما أمروا فقد أدوا ما عليهم، سواء أصابوا العين أو لم يصيبوا. ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن يصلوا حيث شاءوا، بل ألزمهم بما يقدرون وهو الشطر، وعفى عنهم ما لا يقدرون وهو العين. وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، فليس معنى أن تغيب عنك عين الكعبة أن تترك سدى حتى لا تؤمر بالشطر، بل ما أمرت به فأتي منه ما استطعت. فلما سقط عنك العين للعجز بقي في ذمتك الشطر. قال وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال، إذ انحصر البيان في الكتاب والسنة أو في الفهم عنهما، فكل قول ليس مبنيا على بيان الله ورسوله فهو رد على صاحبه كالاستحسان. قال وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد، ولا يقول بما استحسن، إذ الاستحسان ليس قائما على بيان عن الله ورسوله، فإن القول بما استحسن شيء لا يحدثه لا على مثال سبق ولا على بيان عن الله ورسوله فهو رد على صاحبه. فأمرهم أن يشهدوا ذوي عدل، والعدل أن يعمل بطاعة الله، فكان لهم السبيل إلى علم العدل والذي يخالفه بأن العدل هو من أظهر الفرائض واجتنب المحرم، وأن غير العدل من ترك الفرائض وارتكب المحرم، فأظهر لهم من فعل المكلف ما يدلهم على كونه عدلا أو ليس بعدل. قال وقد وضع هذا في موضعه، وقد وضعت جملا منه رجوت أن تدل على ما وراءها مما في مثل معناها. هذا كلام في غاية البلاغة مع وجازته وقلته، وبابه أنه قائم على ما يتعلق ببيان الكتاب والسنة، وأن الأصل في ذلك أن البيان أعلاه وأوضحه الصريح، ثم ما كان من البيان صريحا من جهة ومجمل، ما كان صريحا من جهة ومجملا من جهة أخرى، ثم بيان السنة لكلام الله عز وجل بالكيفيات، ثم بيان النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس له في القرآن دليل على عينه، وإنما زاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرض الله على المسلمين طاعة رسوله، ثم البيان الأخير وهو بيان الاجتهاد إما في تنزيل النص وإما في فهمه وإما في الجمع بينهما. هذا ما ابتدأ به، ثم بدأ يفصل ما أجمل. فقال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى باب البيان الأول. أحسن. بدأ يفصل ما أجمل من البيان المتقدم مع زيادة أحكام في ذكر التفصيل. حدد سؤال في الدرس تفضل. بعض انواع البيان. نعم. هناك بعض المسلمين يقولون بانه اذا تعارض نص في اللغه العربيه مع نص شرعي ولم يوجد له مخرج من جهه الشرع فيقدم لغه العرب يقدم لغه الشرع على نص. هذا معلوم بارك الله فيك. انا قلت اذا جاء اللفظ وجب ان يفهم بلغه العرب. هذا الاصل العام. بعد ذلك إذا جعل الشرع لللفظ معنى شرعيا فإن هذا يقدم، لكن أنا أتكلم عن القاعدة العامة أن القرآن نزل بلغة العرب فبلغة العرب يفهم. واضح؟ نعم. غيره في الباب تفضل. الإيه؟ كل ما حكم به رسول الله فهو مما أراه الله، وأن احكم بينهم بما أراك الله، فما أراه الله هو الذي حكم به رسول الله، فكل حكم حكم به رسول الله لم يستدركه الله عليه فهو مما أراه الله وأرشده إليه. غيره. نعم. غيره. بكرة ايه؟ بكرة البخاري. بخاري كل العلم البخاري. بس بارك الله فيك.